الترمذي حتى ننتهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع. قال: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. وهذه فرع عن الشفعة، يعني هذه فرع عن الشفعة، ولكن يعني نترك الكلام عن الشفعة لمسائل الفقه تكون تفصيلا يعني. تفضل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم. وإياك يا شيخ زهير، حفظك ربي، علي بن خشرم من الثقات، نعم، رجال الكتب الستة. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس الثقة السبت الأمين. عن سعيد. عن سعيد. عن قتادة. عن سعيد وقتادة، إذن هو سعيد بن أبي عروبة. سعيد عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة، هو أوثق الناس في قتادة. عن قتادة. جاء في كلام. قتادة ابن دعامة السدوسي، من حفاظ الدنيا، وكما قلنا كما لا نحيد عن قول الذهبي وسنكرره حتى يعني يغلق الله باب هؤلاء الذين يتكلمون فيه. قال: وقتادة يرى القدر ويغمر أو تغمر هذه في بحر حسناته، لحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن سليمان اليشكري. قال: عن سليمان اليشكري. سليمان اليشكري وهو ثقة، ولكن قتادة الراجح أنه لم يسمع منه، يعني هنا في قطاع، قتادة لم يسمع منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الله أكبر، حفظك ربي يا باشمهندس، وأنا يعني ما أدري ماذا أقول. مدري سلمان طبعا، وأنا أنت نعم جامعة سلمان، والله ما أدري ماذا أقول. رب حفظك ربي، وأنت يعني ما أدري، الحديث له شجون على هذا الباب. أسأل الله أن يجمعنا على كل خير وفي خير، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، لعلنا بذنوبنا قد حرمنا هذا الجمع، لكن الحمد لله جمعنا الله مرة ثانية، ونحن الآن حتى لو تبعدت الأبدان القلوب كلها متوافقة. محمد بلال يقول لك ذلك من سنين العمر ونحن نتفق. شوف يعني، وحتى بعدما ذهب هو إلى المدينة ما كنا نلتقي دائما، عندما أذهب نلتقي دائما. نسأل الله أن يجعل قلوبنا كلها على قلب رجل واحد. اللهم آمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، ثقة ثبت. لا صحابي هو صحابي ابن صحابي، وهو من الأماجد، من خيار الأنصار، لأنهم من السبع المكثرين عن نبي الأمين. حفظك ربي يا زهير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدا يقول سليمان سمعت محمدا، يقصد من؟ محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري والذي قال بأن قتادة لم يسمع من الأشكري. قال: سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري قال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. وقال: إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال: حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد. قال يا شيخنا نعم سعيد القطان نعم. قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها ويقرأ طبعا وقرأ نعم يعني رواها، أو قال فرواها. وطبعا كما تعلمون بأن الصحيفة لا يقبلها ابن سعيد القطان بحال من الأحوال. قال: وذهبوا بها إلى قتادة فرواها. نعم. وأتوني بها فلم أرويها. أتون ده الفرد. وأتوني. أنا حقيق. نعم. وأتوني بها فلم أرويها، يقول رددتها. نعم، هنا الحديث في قول السلام: من كان له شريك في حائط. كما قلنا أصل الكلام هنا على الشفعة، وهي فروع فقهية معلومة لكننا الآن سنتكلم على ظاهر الحديث، لأننا يعني نحن معنيون بشرح بسبب شرح هذا الحديث. الحديث كما قلنا وإن كان على الكلام أنا فيه انقطاع، والصحيح الراجح بأنه حديث حسن وهو يبلغ الحجة. الحديث هنا قال: من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. المسألة الأولى هي كما قال العلماء وقول الجماهير في هذا الباب، بأنه من كانت له أرض وله شريك يستحب إن أراد أن يبيع أن يرجع إليه، يستحب له أن يرجع. وفي قول السلف: فلا يبيع نصيبه، طبعا هذا هنا على النفي، خبر يراد به الإنشاء لأنه نضمه الآن، ما قال لا يبيع، مفهوم لا يبيع هذا على الخبر. والحق أن الخبر الذي يراد به الإنشاء أقوى من الإنشاء، الخبر الذي كانه محقق، الخبر الذي يراد به الإنشاء أقوى من الإنشاء. قال: فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى أعرضه على شريكي. الجمهور حملوا النهي هنا على الكراهة، الجمهور يقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه هذا على الكراهة، وأنه يستحب أن يعرضه على شريكي وليس بواجب. قالوا: السياق حاكم، وأن عدم الحل هنا طرف بين المباح وبين المكروه، فلذلك قالوا بأنه على الكراهة، وهذا عليه إطباق الجماهير. قالوا بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبيع فلا يبيع فلا يبيع فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. صراحة حتى لو كان الجماهير، ظاهر النص يخالف ما يقولون، ظاهر النص يخالف ما يقولون. التأصيل العام أن الأصل في النهي التحريم، وهذا قاله بعض العلماء، يعني قال المفروض الآن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيعه، فإن ظاهر الحديث على التحريم لا على الكراهة، ظاهر الحديث أو ظاهر النهي أنه على التحريم، والحديث يقتضي ذلك، وأنه لا يصح له أن يبيع حتى يرجع إلى شريكه. والنظر يعضد هذا، النظر يعضد ظاهر النص، وما قاله الجمهور على أنه مصروف بالسياق فيه ضعف. وما هو النظر الذي يقوي ظاهر النص؟ النظر يقوي ظاهر النص. قال: فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. النظر يوافق ظاهر النص الذي نقول به بالتحريم. زهير قال: كاد أن يورث الجار فكيف لا يستأذنه؟ جيد. قال عمر: قال أن الشريك أولى بملكي لشراكتي في ذلك، وكان ملك الشريك ناقص وليس بتام. يعني كيف يكون ناقصا؟ مش كأنه، كيف يكون ناقصا؟ شوف الآن استخدم الأستاذ نصير الفهلوة، فقال النظرة من الناحية المقاصدية. طب إيش بقى الناحية المقاصدية؟ ما تبينها، هي فهلوة بس، ما هي من الناحية المقاصدية؟ أيوة، فين؟ ما هي؟ بينها. ها أكمل إيه؟ أسدت إيش؟ فسدت، ممتاز. شوف حجر قال: إن كان قد شاركه بموافقته فلا يجلب أحد له إلا موافقته. يعني حجر أتى بها جيدة، لكن الحق ما قال نصير الآن. من النظر يقوي ذلك، لأنه فساد ذات البين ظاهر جدا في هذا الباب. ومسألة، طيب خلاص، في نظر ثاني، إيه هو؟ على نفس المنوال، هو هذا الحاق الضرر بالآخرين. يبقى عندنا أمران الآن: فساد ذات البين، وأيضا الحاق الضرر بالآخرين، ولا ضرر ولا ضرار. فالنظر يقوي، النظر يقوي ظاهر الحديث بقوله: فلا يبيع نصيبه، قلنا وجوبا، ويحرم عليه أن يبيع نصيبه، لأنه بذلك وسيلة إلى الإضرار به، والثاني بأنه وسيلة إلى فساد ذات البين، وكلاهما مخالف لمقاصد الشريعة. فالنظرة المقاصدية تقول هنا الآن تقوي خلاف قول الجمهور. لذلك بعض الشافعية قال: وإن قال علماؤنا بالكراهة، لكن هم يقولون، الشافعي نفسه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي عرض الحائط، لكن هذا فهم، يعني نقل في هذا فهم. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو بأن قول سلم لا يبيع على التحريم، لا يجوز، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا زهير أيضا قال ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إصلاح ذات البين لا يتم إلا بمراجعة الشريك. هذه المسألة الأولى، وهذا راجح صحيح. المسألة الثانية، إذا استأذن الشريك فأذن له، إذا استأذن الشريك فأذن له فباع، فبعدما باع أراد أن يرجع في ذلك بالشفعة. تصورتم المسألة الثانية، إذا استأذن الشريك فأذن له، فلما أذن له أراد أن يرجع، فأراد أن يرجع بالشفعة، فهل له الرجوع أم لا؟ هذه رأس المسألة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم، قالوا له الرجوع ولو أن يأخذ بالشفعة، والحق أن هذا على تأصيلهم بأنه على الكراهة. نعم. وخالف في ذلك الثوري وطائفة من الحديث ورواية عن أحمد، قال ليس له الأخذ لأنه قد أذن، والحق مع الجمهور حتى لو كان قد أذن له، لأن ما زالت العلة قائمة، الإضرار واقع كأنه لم يتصور ثم رجع إلى حقه. ونحن قلنا إذا كان لرجل حق فأسقطه بالإذن فله أن يرجع إن كانت العلة متواردة، وليست المسألة على الهبة وراجع فيها. لعموم قول سلم الجار حق بساق به، ولقول الجار حق بالشفعة. ووجهة نظر الآخرين الثوري وبعض طائفة من أهل الحديث، وجهة النظر بأنه لما أذن أسقط حقه فلا رجوع، كالواهب لا يرجع في هبته. قلنا هنا القياس مع الفارق، الإلحاق مع الفارق لوجود العلة وهي الإضرار، ورفعها بحقه لعموم قول سلم الجار حق بسقبه، الجار حق. وصراحة لو سئلت عن الخلاف هذا أقول هذا من مضايق الخلاف، لأن الإذن يسقط والرجوع جاء بنص الجار حق بسقبه، مفهوم؟ فالمسألة مترددة، والأسلم في ذلك هو الحق أن نقول له الرجوع. يعني حتى لو أذن بالبيع يأتي بعد ذلك يقول الشفعة لي وأنا أحق، أذن له بالبيع ثم رجع فقال الشفعة لي وأنا أحق بالبيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، لا سيما كما قلنا بأن العلة متواردة ونفيها مقصد من مقاصد الشريعة. فارتفاع العلة لا يكون إلا بالرجوع أو بأخذ الأرض، باقي الأرض بالشفعة، ويكون له ذلك، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة تحقيق المصلحة من مقاصد الشريعة، الأصل بقاء العام على عمومه. من وين هذه الفائدة وفضل هذه الفائدة؟ أقول أنا حتى لا تطيل الوقت. قال من كان له شريك فينزل الشريك تحته المسلم والكافر، فلو كان شريكه كافرا وجب استئذانه وله أن يأخذ بالشفعة، لذلك له أن يأخذ بالشفعة. الثالثة القادمة. نعم. الصفة الكاشفة لا مفهوم لها. من وين هذه؟ ممتاز. هذا التقييد بحائط. هذا التقييد بحائط لا مفهوم له في كل شيء على نص التعميم في الشراكة. نعم. الأصلي. الأصلي. هي قيدت بحائط. فهذا التقييد لا مفهوم له. عمي. لا مفهوم له. مفهوم؟ لا مفهوم له. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. تفضل. حتى جهاد أتى بالإجابة. إذا أذن له والثاني باع لآخر وأراد الآذن في الرجوع، إذا ما حال الطرف الثالث هو المشتري؟ لا سيما خلاص الطرف الثاني يقال له أن هناك عندنا شفعة، كالذي باع باع والآخر له شفعة وكان مسافرا فجاء يفسخ البيع ويقول أنا الحق. حتى لو وقع ضرر ما هو يقول أنا الحق، كان المفروض يعلم لو وقع عليه ضرر يرجع على البائع بهذا الضرر يرفعه عنه. تفضل. لو في أي أسئلة تفضلوا. نفسك يقول لو كان المشتري اللي هو الثالث يعني تصرف لجمع المال وبيع الأشياء للشراء فقد يتضرر. قلنا له يرجع بضرري على البائع الأول فيرفع عنه الضرر. يقول إن الله تعالى أمرنا بالحفاظ على العهد والجار سمح لنا بالتعهد بالبيع للآخر. كيف لنا إيه؟ يقول الله تعالى أمرنا بالحفاظ على العهد والجار سمح لنا بالتعهد بالبيع للآخر. فكيف يرجع في عهد يعني؟ أو شيء؟ يعني إيش؟ أنا مش فاهم. قلنا مسألة الإذن إن أذن له باع والآخر أراد بالشفعة كانت الشفعة أقوى. كان الرد فيها بأن الشفعة أقوى لقول صلى الله عليه وسلم الجار أولى الجار حق بشفاعتي. الشيخ بسوعة عمر يعني عشان بس بخسر حقوق. الشيخ بسوعة عمر ورجل فقيه مالكي جزاه الله خيرا الآن، فنعلم أنه شيخ من المشايخ. كان المفروض أيضا نستأذنه أنه يكمل الدرس ويحسن إلينا، فالمفروض نعطي لكل ذي فضل فضله، فرجل من أهل العلم جزاه الله خيرا. نعم. جزيت الجنة سكينة وأحسن الله إليك كما أحسنت إلينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.